بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في العقيدة، شرح العقيدة التدمرية للشيخ عبد الرحمن البراك، إعداد الشيخ عبد الرحمن بن صالح السديس. وموضوع درس اليوم هو استشهاد الشيخ من القرآن واستشهاد الشيخ بنصوص من القرآن على منهج الرسل في الإثبات والنفي في صفات الله تعالى، وأن منهج الرسل في الإثبات إثبات مفصل وفي النفي نفي مجمل، هذا في الغالب. و موضوع درسنا يقع ابتداء من الصفحة 200 إلى وما بعدها. ندعو الشيخ فهد يبدأ على بركة الله، فننتظر منه ذلك ليسمعنا، بارك الله فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما الإثبات المفصل فإنه ذكر من أسمائه وصفاته ما أنزله في محكم آياته، كقوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الآية بكاملها بكمالها آية الكرسي، أعظم آية في القرآن، كلها في الإثبات المفصل. النفي الذي فيها يعني نفي يراد به إثبات كمال ضده. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ينكر كل اسم يعني بعينه، وكل اسم يدل على صفة، فالحي يدل على الحياة، والقيوم يدل على القيومية، فمن هو قائم على كل نفس لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا نفي، ويراد به لا تأخذه سنة، والسنة هي مقدمات النوم، مقدمات النوم، الغفلة مقدمات النوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. فنفي السنة لإثبات كمال القيومية، لأنه سبحانه وتعالى قائم على كل نفس، وهو سبحانه وتعالى لا ينسى ولا نوم. نفي النوم إثبات لكمال الحياة، نفي السنة إثبات لكمال القيومية. نعم، الآية بكمال آية الكرسي: لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فهو سبحانه وتعالى قيوم السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما. هذه آية الكرسي بكمالها أعظم آية في القرآن الكريم. نعم. وبعدها سورة الإخلاص قل هو الله أحد. نعم. وقوله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هنا قل هو الله أحد الله الصمد إثبات لأحدية الله عز وجل. قل هو الله أحد. نعم. تفسيرها لم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد. تفسيرها لم يلد ولم يولد. الصمد هو الذي لا جوف له، لم يخرج منه شيء ولا خرج من شيء، لم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى لكمال غناه. ومن معنى الصمدية أن الخلائق كلها تصمد إليه، هو الغني بذاته والخلائق جميعها تصمد إليه لحاجتها وفقرها إليه. نعم. ولم يكن له كفوا أحد، هذا يعني لإثبات كمال أحديته سبحانه وانفراده بالكمال. الله الصمد تفسيرها لم يلد ولم يولد. نعم. وقوله وهو العليم الحكيم وهو العليم القدير وهو السميع البصير. نعم. وهو العزيز الحكيم وهو الغفور الرحيم وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. في إثبات أن الله يسخط ما أسخط الله بصيغة الماضي وكرهوا رضوانه وأنه يرضى فأحبط أعمالهم. نعم. الفاء للتعقيب السريع. نعم. وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، هذا فيه إثبات أن الله يحب ويحب، وكونه يحب أعلى من كونه يحب، لأن الخلق جميعهم يحبونه، لكن الشأن في كونه سبحانه وتعالى يحب، فهو لا يحب إلا المتقين، لا يحب إلا الصابرين، لا يحب إلا من عمل عملا صالحا. نعم. وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم. وقوله ومن يقتل مؤمنا إثبات الرضا. نعم. وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. في إثبات الغضب. نعم. وقوله إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. المقت أشد الغضب. المقت أشد الغضب. نعم. درجات. نعم. إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. نعم. وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. في إثبات الإتيان إن الله يأتي لفصل القضاء يوم القيامة. نعم. وقوله ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وفيه أيضا معنى الاستواء، معنى الاستواء وهو الصعود إلى علو، نعم. وقوله وكلم الله موسى تكليما، وقوله وناديناه من جانب هذا التكليم أن الله يتكلم. نعم. وقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. نعم. وقوله ويوم يناديهم فيقول أنه يناجي وينادي. نعم سبحانه وتعالى. وقوله ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، وقوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أنه يقول. نعم. وقوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. نعم إثبات العلم عالم الغيب والشهادة. نعم. وهو الرحمن الرحيم ذو الرحمة العامة والرحمة الخاصة. نعم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المتكبر. نعم صفة كمال له سبحانه وتعالى لأنه متكبر بحق، لكن ما سواه يعني إذا وصف بأنه متكبر فهو صفة ذم لأنه متكبر بغير حق، أما الله عز وجل فهو المتكبر بحق له الكبرياء سبحانه وتعالى. نعم. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. نعم. إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الرب تعالى وصفاته، فإن في ذلك من إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل وإثبات وحدانيته بنفي التمثيل ما هدى الله به عباده إلى سواء السبيل. فهذه طريقة الرسل صلى الله عليهم وسلم أجمعين. نعم طريقة الرسل الإثبات المفصل، الإثبات المفصل للأسماء والصفات وإثبات وحدانيته بنفي التمثيل، إثبات المثل الأعلى لله سبحانه وتعالى الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه، واعتقاد أن ما أن المثل الأعلى في قلب عبده المؤمن لا يحد صفته في الواقع سبحانه وتعالى، فصفاته أعلى وأجل من أن يحيط بها خيال أو يتصورها ذهن. نعم. قال الشارح حفظه الله هذه الآيات التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى فيها إثبات الكثير من أسماء الله تعالى الحسنى ومن صفاته العلى على وجه التفصيل، لأن فيها تنصيصا على الأسماء وتعيينا لها وتخصيصا لها بالذكر، وكل اسم من أسماء الله متضمن لصفة، ففيها إثبات ما دلت عليه من الأسماء مع ما تضمنته من الصفات، فهو الحكيم والحكمة صفته، والسميع والسمع صفته، والبصير. يعني المعطلة يقول حكيم، مثل المعتزلة يقول حكيم بلا حكمة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، أما أهل السنة فهم يثبتون الاسم وما دل عليه من صفة الكمال، هم يقولون سميع بسمع، بصير ببصر، غفور بمغفرة، رحيم برحمة، وهكذا. نعم. والحكمة، فهو الحكيم والحكمة صفته، والسميع والسمع صفته، والبصير والبصر صفته، والغفور والمغفرة صفته، والرحيم والرحمة من صفاته، وهكذا. ومن هذه الشواهد قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. نعم الأول والآخر، الأول فليس قبله شيء كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، أنت الأول فليس قبلك شيء، والآخر فليس بعدك شيء، هذه إحاطة زمانية، أحاط بالزمان ولم يحط به زمان. والظاهر والباطن، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، هذه إحاطة مكانية، أحاط بالمكان ولم يحط به مكان. أنت الباطن فليس دونك شيء، أي لا يحجبك شيء، أي لا يحجبك شيء، وهو بكل شيء عليم، لأن الله هو الأعلى وخلقه هم الدون. لكن معنى وليس دونك شيء يعني لا يحجبك شيء، لا يحجبه شيء سبحانه وتعالى، هو الذي خلق. نعم، هو الذي خلق الآية، وفيها خلق السماوات والأرض في ستة أيام الآية. نعم، وفيها إثبات اسم الأول والآخر والظاهر والباطن والعليم والبصير لله تعالى، وفيها إثبات صفة الخلق والاستواء والعلم والمعية والبصر. نعم، ومن الشواهد أيضا قوله سبحانه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. نعم، وقد مضى أن القاعدة في منهج الرسل الإثبات المفصل لصفات الله تعالى والنفي المجمل، وهذه قاعدة الأغلبية. صفحة 91. نعم، منهج الرسل في الإثبات والنفي في صفات الله تعالى. نعم، لو قرأت لنا نص المؤلف. والله سبحانه وتعالى بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل، فأثبتوا له الصفات على وجه التفصيل، ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل، كما قال تعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. قال أهل اللغة هل تعلم له سميا، أي نظيرا يستحق مثل اسمه، ويقال مساميا يساميه. وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس هل تعلم له مثلا أو شبيها. نعم، وقال تعالى الجواب لا مثل له ولا شبيه سبحانه وتعالى. وقال تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم، وقال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هذه الجملة فيها بيان طريقة الرسل، إثبات مفصل ونفي مجمل. نعم، ومن هذه الشواهد قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وفيها إثبات اسم الأول والآخر والظاهر والباطن. لو نعود إلى يعاتنا بالشاهد. نعم، نعود إلى موضع قراءتنا. قال وقد مضى أن القاعدة في منهج الرسل الإثبات المفصل لصفات الله تعالى والنفي المجمل، وهذه قاعدة أغلبية، وإلا فقد يأتي إثبات مجمل ونفي مفصل. نعم، فمن النفي المفصل قوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، وقوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. هو المقصود الرد على من لا يثبت لله صفة تعينه تميزه من خلقه. يعني هو يثبت أن الله موجود بشرط الإطلاق بدون أن يثبت له صفة تعينه وتميزه من خلقه. ومن هنا قال بوحدة الوجود، قال من قال بوحدة الوجود وأن الوجود واحد لا فرق بين الخالق والمخلوق، وأيضا منهم من قال بالحلول وهو عقيدة النصارى، حل اللاهوت بالناسوت. أي نعم، لكن حلول النصارى جزئي وحلول هؤلاء كلي، قالوا حل في كل شيء كحلول الزبد في اللبن. ومنهم من يسمون الاتحادية يعني اتحد الخالق بالمخلوق، فهذا يثبتون خالق ويثبتون مخلوق لكن يقولون اتحدت معا. أما الأوائل فهم يقولون الوجود واحد، هذا الموجود يعني لا رب، يعني ينفون وجود الله سبحانه وتعالى وأنه ما تم موجود إلا هذا الوجود المشاهد. فتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالقصد من إثبات المفصل هو إثبات صفات الكمال التي تعين وتميز الخالق من المخلوق سبحانه وتعالى. نعم. قال وقوله لا يضل ربي ولا ينسى، وقوله لم يلد ولم يولد ونحو ذلك. وأما النفي المجمل فكقوله تعالى هل تعلم له سميا، وقوله فلا تضربوا لله الأمثال، وقوله لم يكن له كفوا أحد، وقوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون ونحو ذلك. وقد ذكر المؤلف هنا جملة من الآيات. يعني لاحظوا أن النفي هنا ما في نفي محض، لا ليس في القرآن، ليس في صفات الله يعني ما نفي محض. النفي المحض عدم، والعدم ليس بشيء، إنما يراد بالنفي إثبات كمال ضده، كما ذكر قبل قليل لا تأخذه سنة لإثبات كمال القيومية ولا نوم لإثبات كمال الحياة، هو الحي القيوم. فإثبات كمال الحي نقول ولا نوم، ننفي عنه النوم لأن النوم أخو الموت، فإذا انتفى عنه النوم فهذا لكمال حياته، وإذا نفينا عنه السنة فهو لكمال قيوميته سبحانه وتعالى، وأنه لا يضل ولا ينسى سبحانه وتعالى. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت قيوم السماوات والأرض. لو أن الله سبحانه وتعالى يعني تركها لحظة لهلكت. ويذكر في هذا أثر أن موسى سأل هل يعني أو سئل هل ينام ربنا، فأوحى الله إليه أن يأخذ قارورتين وسلط عليه النوم فاصطكت القارورتين وانكسرتا. وهذا مثال ضربه الله لموسى، يقول لو كان لو نام الله عز وجل أو أخذته السنة يعني دكت السماوات والأرض. ولهذا في آية الكرسي ولا يؤوده حفظهما، أي ولا يكرثه حفظهما، وهو السميع العليم سبحانه وتعالى. نعم. شيخ صلى الله عليه، قول الشارح وهذه قاعدة أغلبية، يعني كل قاعدة لها شوال، كل قاعدة لها شوال. يعني ورد نفي مفصل بمعنى نفي منصوص على نفي صفة معينة، مثل قول لا تأخذه سنة ولا نوم، نفيت السنة ونفي النوم، هذه صفات معينة. لكن هذا النفي ليس نفيا محضا، يراد به إكمال إثبات كمال ضده، يعني ما في نفي محض. النفي المحض عدم، والعدم ليس بشيء، ولا يمدح الله بالعدم، الله ما يمدح بالعدم، إنما يمدح بالوجود. فإذا وصفنا الله بالنفي فنريد بهذا النفي إثبات كمال ضد المنفي، إثبات كمال ضده. فإذا نفينا النوم نريد إثبات كمال الحياة، وإذا نفينا السنة نريد إثبات كمال القيومية، الحي القيوم. أين؟ وهكذا يعني يأتي شواذ، يعني مثل هذا أورد الأمثلة. لا يضل ربي ولا ينسى، نفى يعني أنه يضل، يتوه ربنا عز وجل ما يضل، شوف اختصاد، ما يضل يعني ما يتوه، ما يعزب عن علمه مثقال ذرة سبحانه وتعالى. ولا ينسى، والنسيان هنا يأتي بمعنى الذهول، وهذا هو المنفي عن الله عز وجل، ويأتي بمعنى الترك، والترك قد يحصل من الله على سبيل المقابلة. فكذلك اليوم تنسى، قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إيه نعم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. إيه نعم، فاليوم ننساكم، هذا على سبيل المقابلة، مثل ومكروا ومكر الله. ما نقول الله الناسي أو الله يتصف بالنسيان، إنما يعني ننفي عن الله عز وجل أنه يعزب عن علمه مثقال ذرة أو أنه يذهل. وإذا كان النسيان بمعنى الترك فهو يأتي على سبيل المقابلة، تركت آياتنا، تركت آياتنا، آيات، نسيت الله فنسيك، نسيت الله، تركت الله فنسيك. أما لو نسي ذهول فهو معفو عنه، عفي لأمتي عن ثلاث، الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وفي رواية وما حدثت به أنفسهم ما لم يتكلموا أو يفعلوا. أي نعم، والأمر واضح إن شاء الله. نعم. قال وأما النفي المجمل فكقوله تعالى هل تعلم له سميا، وقوله فلا تضربوا لله الأمثال، وقوله ولم يكن له كفوا أحد. ولله المثل الأعلى، ما في تناقض بين قوله ولا تضربوا لله الأمثال وبين قوله ولله المثل الأعلى، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. فالمثل الأعلى هو الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه، لكن المنفي أو نهينا أن نضرب لله الأمثال بمعنى الأمثال التي يعني يستوي أفرادها، يعني جنس تحته أنواع تستوي هذه الأنواع مع بعضها. فالله لا يندرج تحت جنس، الله لا يندرج تحت جنس، وإن كان يندرج تحت جنس الوجود، لكن فرق بين موجود وموجود، فهو موجود بذاته، أما غيره فهو موجود بغيره. فرق بين ما هو موجود بغيره وبين ما هو موجود بذاته. وجود الله عز وجل ذاتيا، أما وجود المخلوق فهو بغيره. المخلوق لا يملك لنفسه وجودا ولا عدم، ليس له من نفسه وجود ولا عدم. أما ربنا عز وجل فهو موجد الوجود وهو أحق به وأحق بالكمال سبحانه وتعالى. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، أي مثل العدم، ولله المثل الأعلى في الوجود سبحانه وتعالى. وهذا المثل الأعلى هو يعني المثل الأعلى في قلب عبده المؤمن، في تصور عبده المؤمن الذي يمنع تصوره له وقوع الشركة فيه. فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا؟ الجواب لا. أي نعم، ومثل ما قالت عائشة سبحان من وسع سمعه الأصوات، والله إني لفي أدنى الخباء ويخفى علي بعض قول المجادلة، والله قد سمع قولها من فوق سبع سماوات. فهذا فرق بين سمع الله وسمع المخلوق، سمع الله عز وجل وسع جميع المسموعات، وما ثبت لله، وهذا يمكن تصوره، يمنع وقوع الشركة فيه، لا سمع مثل سمعه، يحيط بجميع المسموعات، ومع ذلك هذا الذي تصورناه ومنع وقوع الشركة فيه ليس هو حد صفة الله فيما خرج عن تصورنا وأذهاننا سبحانه وتعالى. لا يعلم كيف هو إلا هو، فكذلك لا يعلم كيف صفته، يعني حد صفته إلا هو. المعنى معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه أي عن الكيف بدعة. نعم. قال وقوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون، ونحو ذلك. وقد ذكر المؤلف هنا جملة من الآيات التي فيها ذكر بعض أسماء الله وصفاته على وجه التفصيل والتعيين. وكل اسم من أسماء الله تعالى متضمن لصفة من صفاته. ومن شواهد الإثبات المجمل قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى. وقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، كل اسم حسن يدخل في هذا. نعم، كل اسم حسن ورد في الكتاب والسنة يدخل في هذا، لأنه قد يعني تستحسن اسما وإذا لم يرد في الكتاب والسنة فليس بحسن. فالشرط في كون الاسم من الأسماء الحسنى أن يكون حسنا لا نقص فيه بوجه منه، ومع ذلك يكون واردا في الكتاب والسنة، لأنك قد تستحسن شيئا وليس بحسن، لكن إذا استحسنته وهو وارد إثباته في الكتاب والسنة فهو من الأسماء الحسنى، يقضى على المرء أيام محنته فيرى حسنا ما ليس بالحسن. نعم، فإحنا نحن الآن أعملنا العقل ولم نجعله هو الحكم. نعم، واعتبرنا أن العقل يزكو بالسمع وبالوحي. أي نعم، وكما قالوا الرسل جاءت بمحارات العقول لا بمحالاتها، يعني جاءت الرسل بما لا تستطيع العقول أن تأتي به تحار فيه، ولكن ليس في العقول ما يحيل ما جاء به الوحي. نعم. قال: ومن شواهد الإثبات المجمل قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى. وقوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. وقوله تعالى: ولله المثل الأعلى. قال المفسرون: أي ولله الصفة العليا. الصفة العليا التي يمنع تصورها وقوع الشركة فيه، وما تصورته من المثل الأعلى ليس هو حد صفة الله، لأن كيفية صفة الله عز وجل لا يحيط، مجهولة ثابتة وهي مجهولة لا يحيط بها خيال، جلت عن أن يحيط بها خيال. نعم، كما قال الإمام مالك: المعنى معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم من الكفار. هذه طريقة أعداء الرسل، طريقة الحائدين عن سبيل الرسل في وصف الله تعالى. وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم من الكفار، من الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب، ومن دخل في هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة والجهمية والقرامطة الباطنية ونحوهم، فإنهم على ضد ذلك، فإنهم يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل، ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل. يعني يقول أثبت له الوجود المطلق بشرط الإطلاق، بدون صفة تميزه يعني عن خلقه، تميز موجودا عن موجود. وقلنا إنه موجود سبحانه وتعالى بذاته، يعني موجود بذاته، أما المخلوق فلا يملك من نفسه لا وجود ولا عدم، ليس له من نفسه وجود ولا عدم، فهو يوجد بغيره ويعدم بغيره المخلوق. أما ربنا عز وجل فلا يقبل هذا، إنما وجوده بذاته ولا يقبل العدم سبحانه وتعالى، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان. نعم، مراتب الوجود كم هي؟ أربع: وجود في الأذهان، ووجود في الأعيان، ووجود في اللسان، ووجود في البنان في الكتابة. ف الوجود في الأذان هو وجود الصفة، وجود الصفة. أما الوجود في الأعيان فهي وجود الموصوف بعينه في خارج الذهن. أما الوجود بالبنان هو الوجود بالرسم بالكتابة، والوجود باللسان هو النطق به. فمثلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان موجودا ذكره في التوراة، وموجود أيضا وصفه في التوراة، فينطق به أهل الكتاب بألسنتهم، موجود بألسنتهم، وموجود صفته في تصورهم، حتى إذا بعثه الله وجد بعينه فتمت له، وإذا أرسله الله بالمدثر تمت له مراتب الوجود الأربع. كان موجودا في الأذهان، في العلم بعلم الله عز وجل، وعلم الله عز وجل ليس كعلم المخلوقين، لكنه موجود في العلم، موجود في الكتابة في اللوح المحفوظ، موجود في كتب الله عز وجل بوصفه، موجود بألسن من يذكرون اسمه، ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، لقول عيسى عليه السلام. أين فهذا وجوده بالألسن، بألسن بلسان عيسى وبألسن من آمن معه، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما أوجده الله عز وجل بعينه وبعثه أصبح موجودا بعينه، تمت له مراتب الوجود الأربع: الوجود بالأعيان، الوجود في العلم، الوجود في البناء، في الكتابة، في القرآن، في اللوح المحفوظ، في التوراة، الوجود باللسان، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيعني إذا تصورنا مراتب الوجود الأربع زالت عنا إشكالات كثيرة، لأن من الناس من إذا يسوي بين الموجود في الذهن مع المعدوم في العين، ويقول ما دام موجود في الذهن هو موجود بالأعيان. في فرق، يعني في تتصور في الذهن شيء لكن ليس موجود بالأعيان إلا بعد أن يخلقه الله عز وجل ويوجده الله. ومن هنا يعني ظل من ظل في أخذ البيعة للإمام العام، في بعض الطوائف، طوائف المسلمين أيضا، وحتى يأخذون البيعة للإمام العام وليس له وجود إلا في أذهانهم، ليس له وجود بعينه، بسبب الاشتباه بين الوجودين، وجود الأذهان ووجود الأعيان. وكثير يعني من يفسد عقله هو بسبب اختلاط مراتب الوجود عنده، إذا اختلطت مراتب الوجود فسد عقله وأصبح يسوي بين المختلفات ويفرق بين المتماثلات، والله المستعان. كلام متين شوي لكن إن شاء الله تفهمونه إن شاء الله. نعم. قال: وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان. نعم. فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل، فإنهم يمثلونه بالممتنعات والمعدومات والجمادات، ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات. نعم. قال الشارح حفظه الله: بعد أن بين المؤلف رحمه الله طريقة الرسل في صفات الله تعالى، وهي الطريقة القويمة الحكيمة الموافقة للعقول والفطر السليمة، شرع في بيان طرق أهل الضلال الحائدين المائلين عن طريقة الرسل، فذكر الكفار والمشركين وأهل الكتاب، وأهل الكتاب منهم المؤمن الموحد الذي اتبع رسوله، ومنهم الكافر. نعم، أهل الكتاب نعم منهم الموحد الذي اتبع رسوله. نعم، وكفره جاء من حيث أنه فرق بين المتماثلات، فرق بين محمد وبين عيسى، ونوع الرسالة واحد، من كفر بمحمد كفر بعيسى وكفر بموسى. نعم، وكفره جاء من حيث يعني عدم الإيمان بمحمد، وإلا فيعني الكلمة التي بيننا وبينهم سواء هي التوحيد، لا إله إلا الله. أي نعم، الموحد منهم. أي نعم، ومنهم الكافر، مثل ما يكون في المسلمين مرتد ومشرك. أي نعم، يعني يكون باب في كتب الفقه من المذاهب الأربعة ما فيه يعني من كتبهم كتاب إلا وفيه باب أحكام المرتد، والمرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه في جميع المذاهب الأربعة. يعني فيه باب للمرتد، وتعريف المرتد أنه الذي يكفر بعد إسلامه. أي نعم، وأهل الكتاب منهم المؤمن والموحد الذي تبع رسوله، ومنهم الكافر. والصابئات منهم المؤمنون الحنفاء. نعم. ومنهم الكفار المشركون، ومن هؤلاء قوم إبراهيم. من هؤلاء يعني من الصابئة قوم إبراهيم، وهم طوائف. يعني أخذ هذا من الرد على المنطقيين لشيخ الإسلام ابن تيمية وإغاثة اللهفان لابن القيم. نعم. والمتفلسفة هم أهل الفلسفة الذين احترفوا الفلسفة اليونانية، وكأن الشيخ يقصد بهم المنتسبين للإسلام منهم، وقد يراد بهم المنتسبين للإسلام وغير المنتسبين له. والفلاسفة أنواع، منهم الفلاسفة الدهريون، وهؤلاء لا كلام معهم هنا. الذين يقولون يعني ينكرون وجود الله ويقولون إنما يهلكنا الدهر. أي نعم، لا يؤمنون بالله أنه المحيي المميت. ورأيت يعني تقريرا لبعض المشايخ الفضلاء في إثبات وجود الله عز وجل، فذكر قال مبحث العلة، مبحث العلة، ثم قال يعني عن أن مثلا الأبوين علة لوجود الابن وهكذا، ومن قبلهم يعني له موجد وهكذا، وكل موجود له موجد، ويعني موجد الموجودات هو الله. فكأنه اتفق مع الفلاسفة في وصفهم الله عز وجل بأنه العلة التامة الموجبة التي يلزمها معلولها، وقالوا بقدم المخلوقات بسبب هذه العقيدة الفاسدة. هم اعتقدوا أن الله هو علة الوجود، العلة التامة الموجبة، والعلة التامة الموجبة هي التي يلزمها معلولها. فإذا المخلوقات معلولة للخالق فهي قديمة معه، وقالوا بقدم المخلوقات. وعلى كل حال كفروا، كفرهم ضوال، لكن الخطر في شأن صاحبنا هذا الذي كتب في العقيدة، ومع ذلك أثبت ما أثبتته الفلاسفة ونسي ما يفترق المسلمون به عن الفلاسفة. ما هو؟ يقولون فعال لما يريد، كان الله ولم يكن معه شيء، ولم يكن قبله شيء، ومن صفته أنه فعال لما يريد، فعال لما يريد، خالق قبل أن يخلق الخلق، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، سبحانه وتعالى ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. فإذا قلنا فعال لما يريد واعتقدنا هذه العقيدة أنه لا يقع في الوجود مخلوق ولا يقع في الوجود موجود إلا بفعله وإرادته سبحانه وتعالى، فارقنا بذلك الفلاسفة. نعم، لكن هذا التبس عليه، والكتاب مطبوع، وقد نبهته عليه يعني من سنوات، ولا أدري، وعد بأنه سيعيد النظر، ولا أدري هل أعاد النظر أو لم يعده، لكن النسخ الموجودة عندي فيها يعني مبحث العلة وفيه هذا الزلل. نسأل الله أن يعني يجنبنا وإياكم وجميع إخواننا دروب الزلل. نعم. قال: والفلاسفة أنواع، منهم الفلاسفة الدهريون، وهؤلاء لا كلام معهم هنا، وإنما الكلام مع الفلاسفة الإلهيين، يعني الذين يقرون بالله بالإله. نعم. الذين يقرون بالخالق في الجملة، وهم أنواع. نعم. منهم من يقر بصفات الله تعالى في الجملة، ومنهم من ينكر الصفات. وزعيم ملاحدة الفلاسفة اليونانيين من يسمونه المعلم الأول، وهو أرسطو. أرسطو لو قرأت هو قال أرسطو هو أرسطاطاليس ابن يقوم خس الفيثاغوري، ويقال أرسطو اختصارا أكبر تلاميذ أفلاطون. انتهت فلسفة اليونانيين إليه، وهو خاتمة حكمائهم وسيد علمائهم، وكان خطيبا وطبيبا، وكان معلما للإسكندر بن فيليبس ملك مقدونيا، وكان مشركا لا يعرف النبوة ولا المعاد، وكان قبل النبي عيسى بن مريم بنحو 300 سنة. انظر طبقات الأطباء والحكماء وعيون الأنباء في طبقات الأطباء، ومجموع الفتاوى ومنهاج السنة، والرد على المنطقيين وإغاثة اللهفان. أحسنت. نعم، هذه كلها يعني مراجع للترجمة القصيرة هذه. قال: فهو زعيم الشرك والتعطيل والإلحاد، وقد تبعه بعض من ينسب إلى الإسلام كابن سينا. اي نعم، ابن سينا قرمطي، لكن عقيدته هي هذه العقيدة الفاسدة. هو الحسين، قال: هو الحسين بن عبد الله بن الحسن بن سينا أبو علي الرئيس. هذا من القرامطة، يعني من الإسماعيلية الملاحدة. نعم. من أكبر الفلاسفة المنتسبين للإسلام، كان أهل بيته من ملاحدة الإسماعيلية، وتعلم الفلسفة ولفقها بشيء من كلام الجهمية والمعتزلة، وكان يقول بقدم العالم وينفي المعاد الجسماني، وله طوام أخرى، ألف نحو 100 كتاب في الفلسفة والطب وغيرها. مات 28 و400 من الهجرة، وقد كفره جمع من علماء المسلمين، وقد تعقب كثيرا من أقواله الإمام ابن تيمية في عدد من كتبه، كالرد على المنطقيين ودرء التعارض ومنهاج السنة والصفدية ومجموع الفتاوى، وبين ضلاله وزندقته. نعم. انظر عيون الأنباء والرد على المنطقيين ومجموع الفتاوى ولسان الميزان. نعم. قال: وقد تبعه بعض من ينتسب إلى الإسلام كابن سينا، الذي يعظم من قبل بعض الجهلة أو الزنادقة المنتسبين للإسلام. نعم، لا يعظمه يعني إلا جهلة. هو صحيح برع في الطب، لكن في عقيدته هي عقيدة التعطيل والإلحاد أو الزنادقة المنتسبين للإسلام. نعم. قوله: والقرامطة الباطنية. الباطنية صفة موضحة، لأن كل قرمطي باطني، وإن كانت الباطنية أعم، فيدخل فيها كل من جعل للنصوص ظاهرا وباطنا، فيدخل فيهم الإسماعيلية والنصيرية والدروز والاتحادية من ملاحدة الصوفية. نعم. وقد تطلق القرامطة ويراد بها الباطنية بمعناها العام، لأن القرامطة هم سلف الباطنية وأصلهم، وأكثر ما تطلق الباطنية على الرافضة، وكما قال بعض العلماء: يظهرون الرفض ويبطنون الكفر المحض. قالها الغزالي، محمد بن حامد الغزالي ونقلها ابن تيمية في مجموع الفتاوى الجزء 9 صفحة 34 و100، والجزء 11 صفحة 581، والرد على المنطقيين صفحة 184. نعم. قال: فهم في الحقيقة كفار أعداء لله ورسله والمؤمنين، وإن كانوا يستترون ويظهرون حب آل البيت. نعم. والقرامطة يعني هؤلاء الروافض الذين يبطنون الكفر ويظهرون الرفض، يعني يظهرون أنهم ينصرون آل البيت أو ينصرون علي، وغلوا في حبه كما يزعمون. نعم، فهم نعم كما قيل فيهم، كما قاله الإمام الغزالي أو الشيخ الغزالي، نعم ونقلها شيخ الإسلام ابن تيمية، أنهم يظهرون الرفض ويبطنون الكفر المحض. نعم. والقرامطة هم الطائفة التي ظهرت في الأحساء آخر القرن الثالث، فعاثوا في الأرض فسادا بقيادة أبي الطاهر الجنابي. نعم، أبو الطاهر الجنابي قال هو سليمان بن الطاغية الحسن بن بهرام الهجري الزنديق الطاغية رئيس القرن، سمى هجر الحساوة ما حولها تسمى هجر. الهجري نسبة إلى هجر الزنديق الطاغية رئيس القرامطة، وكان قتله للحجيج وأخذ الحجر الأسود يوم التروية سنة 17 و300 من الهجرة. نعم. هلك بالجدر سنة 32 و300 من الهجرة. نعم. انظر المنتظم في تاريخ الملوك والأمم وسير أعلام النبلاء والبداية والنهاية. نعم. قال الذي قتل الحجيج وقلع الحجر الأسود وسموا قرامطة نسبة إلى أحد زعمائهم وهو حمدان قرمط، واسم القرامطة قد يطلق على الباطنية عموما وقد يراد به طائفة من طوائفهم، مثل اسم الجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان، وقد يطلق هذا اللقب على بدعة التعطيل خاصة فيقال فلان جهمي أو فيه تجهم أي تعطيل للصفات، وإن كان الجهم جمع عدة بدع كالجبر في القدر والإرجاء في الإيمان. وقد ذكر الشيخ هنا أن هؤلاء الزائغين عن طريقة المرسلين من المتفلسفة والجهمية والباطنة ونحوهم على ضد منهج الرسل، ذلك أنهم يصفون الله تعالى بالصفات السلبية على وجه التفصيل ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل. قال الصفات السلبية هي صفات النفي، ووصف الله تعالى ووصف الله تعالى بالصفات السلبية أي وصف الله تعالى بالنفي غير ممتنع، ولكن عيب هؤلاء في هذا الباب يظهر في مخالفتهم لطريقة الرسل من وجوه: أولا التفصيل في النفي، ثانيا يعني وصف الله عز وجل بالنفي الذي يراد به إثبات كمال ضده غير ممتنع، لكن هؤلاء يعني وصفوا الله عز وجل وأغرقوا في النفي حتى لم يثبتوا لله عز وجل وجودا، حتى قال محمود بن سبكتكين لواحد من غلاتهم: أثبت لنا هذا الإله الذي تعبده بين المعدوم، يعني فرقه أثبت لنا يعني الفرق بين هذا الإله الذي تعبده، الفرق بينه وبين المعدوم، لأنه وصفه بصفات تعطيل تجعله يعني معدوما، لا فرق بينه وبين المعدوم. فمحمود بن سبكتكين أحد ولاة أمر المسلمين يعني بهت هذا المعطل بهذه الحجة. نعم. قال ثانيا عدم إثبات شيء من الصفات الثبوتية، ثالثا أن ما يصفون الله تعالى به من الصفات السلبية لا يتضمن إثباتا عندهم أبدا، لا يتضمن إثباتا عندهم. نعم. قوله ولا يثبتون إلا وجودا مطلق، الوجود المطلق إلا وجودا مطلقا، الوجود المطلق ضد الوجود المعين، مثل لفظ الإنسان المطلق والإنسان المعين. فقولك مثلا الإنسان حيوان ناطق أو كائن حي، فهذا هو الإنسان بمعناه المطلق، وهو تفسير لحقيقة الإنسان بالمعنى العام، ولا تقصد بذلك إنسانا معينا. أما إذا قلت فلان إنسان أو هذا الإنسان فإنك تقصد بلفظ الإنسان شيئا معينا، فالإنسان بالمعنى المطلق لا يوجد في الخارج أي خارج الذهن، وإنما يوجد في الخارج الإنسان المعين. يعني يوجد في الخارج الإنسان المعين، فهد، صالح، زيد، محمد، إنسان معين، لكن إنسان بالمعنى المطلق لا يوجد. هنا وكذلك الوجود، فقولك وجودي أو وجودك فهذا وجود معين. الوجودية هذا مذهب نحلة لبعض الوجودية، يعني نعم لا يقرون، حتى بعضهم يعني أصابه الهوس فقيل له أنت موجود، فقال لا أدري، وسموا اللا أدرية، يعني ما أدري هو موجود ولا ما هو موجود، يعالج في المصح العقلي. نعم. وقولك الوجود فهذا المعنى وجود مطلق مشترك بين سائر الموجودات. نعم. وإثباتهم لله وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحقيق، يعني ما في صفة تعينه وتميزه من موجود مخلوق. نعم. لأن الوجود المطلق لا يوجد إلا في الأذهان، ولا يمكن أن يوجد في الأعيان وفي الخارج، لأنه لا يوجد في الخارج والأعيان إلا الوجود المعين في الأفراد. لا يوجد في الخارج إلا الأعيان، الأعيان الأفراد. نعم. وما يوجد في الذهن قد يكون موجودا في الخارج، وقد يكون ممكن الوجود في الخارج، وقد يكون ممتنع الوجود في الخارج. ومن أنواع الوجود الذهني الذي يمتنع تحققه في الخارج الوجود المطلق. الوجود المطلق. نعم. وهؤلاء الذين لا يصفون الله تعالى إلا بالصفات السلبية المحضة على وجه التفصيل يستلزم قولهم غاية التعطيل وغاية التمثيل. أما استلزامه غاية التعطيل فلأنه يؤول إلى إنكار وجود الله تعالى، حيث عطلوا الله تعالى عن أسمائه وصفاته تعطيلا يستلزم نفي الذات، لأنه يمتنع وجود ذات مجردة عن الصفات. ولهذا قال الشيخ ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات. وأما استلزامه غاية التمثيل فلأنهم مثلوه بالممتنعات والمعدومات والجمادات، فإذا قالوا إنه لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر ففي هذا تشبيه له بالجمادات، وإذا قالوا إنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا يرى ففي هذا تشبيه له بالمعدومات، وإذا قالوا إنه ليس بحي ولا ميت ولا موجود ولا معدوم ففي هذا تشبيه له بالممتنعات. يعني يمتنع أن يكون الشيء لا حي ولا ميت. نعم. ما أدري لاختمعنا، لعلنا نكتفي بهذا القدر ونقف على عنوان مذهب غلاة المعطلة. مذهب غلاة المعطلة. الله المستعان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. هذا هو الفقه الأكبر، والمعرفة العقيدة الإسلامية هو الفقه الأكبر، كما قال أبو حنيفة رحمه الله، ألف كتابا سماه الفقه الأكبر في العقيدة، لكن شرحه بعض الشراح وحاولوا يعني تأويله على غير تأويله. أيهنا الأول؟ هذا. بس أنا أشهد أن واحد من ذولي قبله، ما أدري. هذه أول. إيه؟ وأنت بعد صاحب السؤال؟ أنت بس شاهد. إيه خلاص. إذن يمكن هذه عند الإخوان ما شفناه. على كل حال أمر سهل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز أن أعمل عمرة لوالدي مسجد التنعيم بعدما أديت عمرتي؟ دائما نقول يا أخواننا أنه هذا ليس مشروعا، الخروج من مكة للتنعيم بقصد تكرار العمرة هذا ليس مشروع، ليس مشروعا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز عمل العمرة ثانية؟ نفس الجواب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من هم اللاهوت والناسوت الذي ذكرت، ومن هم الدروز؟ الشيخ ذكر يعني أصحاب الحلول والاتحاد، أما الحلول فهم يقولون حل اللاهوت بالناسوت، يعني حل الإله بالإنسان، والحلول حلول جزئي وهو حلول النصارى، وهم يزعمون أن الله عز وجل يعني حل في عيسى أو الأقانيم الثلاثة الآب والابن وروح القدس إله واحد كما يزعمون. أي نعم. والملاحدة من أو الضلال من الصوفية يزعمون أن الله حل في كل شيء، حتى قال لي أحدهم في وأنا كنت أدرس في المسجد الحرام قبل عشرات السنين، أحد من الوافدين يعني ربما المتصوفة أو كذا، فهو يقول بكل تبجح الله حل في الوجود كحلول الزبد في اللبن، نسأل الله العفو والعافية، ما عنده فرق. إذا حل إذا اعتقد هذه العقيدة فهو يعتقد أن الله في كل شيء، حتى بعضهم إذا نبح الكلب سبح، نسأل الله العفو والعافية، يعني ضلال ما في شك، ما بعده ضلال. فنعم الدروز نعم معروفين في يعني لهم ورثة، لكن منهم أناس فضلاء مثل يعني أمير البيان شكيب أرسلان، هو صحيح أصله من الدروز، ولكن له يعني كتابات وله جهاد في الإسلام الحقيقة يشكر عليه. يعني شكيب أرسلان هو يسمونه أمير البيان شكيب أرسلان، وغيره حتى هؤلاء الرافضة الذين أسلم منهم يعني وعرف السنة، حتى أن بعضهم يقول أنا لا أعتبر نفسي يعني انتقلت من بدعة إلى سنة، ولكن انتقلت من كفر إلى إسلام، من شرك إلى إسلام. فمن من الله عليه بالهداية لا شك يعني لا راد لفضل الله عز وجل، لكن غالبا صاحب البدعة الذي استحكمت به بدعته يراها حسنة لا يتوب منها، كيف يتوب منها وهو يرى أنها حسنة؟ نعم صاحب السؤال يسلم ونقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسعدنا وإياكم في الدارين. قال هل دعاء صلاة الاستخارة يذكر في الصلاة أم بعد السلام؟ الأمر واسع، إذا انتهت قبيل السلام تدعو بدعاء الاستخارة، أي نعم، أو بعد السلام إذا سلمت ترفع يديك وتدعو بدعاء الاستخارة، الأمر فيه سعة. يقول صف لنا هذه الرقية، بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا، قال لي يشفى بإذن ربنا، يعني كان إذا كان هناك نوع من الحساسية الأكزيمة أو نحوها يضع أصبعه في التربة وينفث فيها بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا إلى آخر الدعاء، ثم يدلك بها هذه الأكزيمة أو الحساسية نسميها الحزى أو شيء من هذا، أي نعم، أو يكتب عليها نفس هذا الدعاء بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمة. تربة أرضنا يعني هذا الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أرضنا هي المدينة، فتربة يعني يضع أصبعه في التربة، والنص عام في كل تربة لأن الأرض عامة أيضا، بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا، وهذه الرقية يعني مجربة ونافعة بإذن الله. كيف ندعو على جنازة الطفل مع الميت؟ يعني حينما ندعو للمسلمين عامة، أولا بعد التكبيرة الأولى الفاتحة، بعد التكبيرة الثانية الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، بعد التكبيرة الثالثة الدعاء للمسلمين، اللهم نعم اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحيته منا فأحيا على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفى على الإسلام والسنة، ثم تدعو للميت أو الأموات الحاضرين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، إن كان مفردا أفرد، وإن كان مذكرا ذكر، وإن كان مؤنثا أنث، والطفل تقول اللهم اجعله فرطا وشفيعا لوالديه وفي كفالة إبراهيم، وثقل به موازينهم موازين والديه، وتدعو لوالديه. هذا بالنسبة للطفل، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد. يقول الأسبوع القادم يصل الحول في الزكاة، مع العلم أنني في العمرة هذه، يجب علي، إن تأخرت بأسبوع. على كل حال يعني إذا وصلت، إذا عدت إلى أهلك فأخرج الزكاة، وإذا كنت تقدر أن تخرجها الآن، يعني تخرجها حين وجوبها، فنعم، لكن ما دمت مسافرا إذا عدت أخرجها. يقول اختلطت علينا الأمور، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. من اختلطت عليه الأمور فليدعو بهذا الدعاء المبارك، يعني في صلاة التهجد يستفتح به النبي صلى الله عليه وسلم تهجده، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. على كل حال هذا فيه مبالغة، إن شاء الله الأمور ليست مختلطة، لكن هذا متشائم يعني زيادة. أي نعم، الأمور ليست مختلطة والله الحمد، الحق واضح وبين، الحق منصور وممتحن، لكن هو يذكر مثال، يقول هناك طائفة تحذر من العلماء والشيوخ. العلماء من يحذر منهم؟ لكن قد يحذر من مبتدع لبس يعني عباءة العلماء، أو يعني انتمى إلى العلماء نعم، وظن أنه من العلماء وليس من العلماء، ولكنه مبتدع يدعو إلى بدعته، فالمبتدع الذي يدعو إلى بدعته يحذر منه اجتنابا لبدعته، اجتنابا لبدعته. والحكمة ضالة المؤمن يلتقطها أن وجدها، فإذا يعني كانت هناك حكمة المؤمن أولى بها، ولو كانت هذه الحكمة مثلا في أوروبا أو في أمريكا أو في الصين أو في أي مكان، فالحكمة ضالة المؤمن يلتقطها أن وجدها. والعلم الرباني عليه نور ومعروف، والحكمة أيضا معروفة. أي نعم، ضالة المؤمن يلتقطها أن وجدها. فأنت لا يمنعك مثلا يعني شخص أثر عنه بعض الزلات أو بعض، لا يمنعك من أن تأخذ منه الحكمة. أي نعم، ثم أن تقول العلماء والشيوخ، ما في أحد يحدد من العلماء أو الشيوخ، إلا أنت عممت، يعني ليس ما قلته صحيحا، يعني ينبغي أن تكون دقيق في تعبيرك. وعندما نقول لهم اتقوا الله، يقولون لنا نحذر من هؤلاء العلماء والشيوخ لكي نأخذ العلم الصافي والنقي، ولا نسمع إلا للشيوخ المزكون من طرق إيش؟ من طرق ما أدري وش ها؟ من هو صاحب السؤال هذا؟ أي على كل حال، حتى خطه حقيقة خط يعرج. أي نعم، من طرق ما أدري إيش طرق. على كل حال تبي تحصل شيخ صافي ما له زلات، ما تحصل. أي نعم، قد يزل، احذروا زلة العالم، فزلة العالم زلة عالم. ولا يمنعك يعني بعض ما يوجد من الزلات أن تأخذ من هذا العالم يعني الفوائد والحكمة كما ذكرت لكم. ولا معصوم بمفرده إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن معصوم، السنة معصومة، الصحيح يعني معصوم، إذا صح النقل وصح الاستدلال فهو معصوم، إجماع العلماء معصوم، إجماع المسلمين معصوم. أي نعم، القياس الصحيح أيضا هذا مأخذ أو مصدر من مصادر الأدلة الصحيحة الدالة، نعم، ولكن لا معصوم بمفرده إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال هذه وساوس ترهات ينبغي طرحها جانبا، إنما المبتدع تجتنب بدعاته وتحذر بدعته، ولا بأس أن يسمى إذا كان مبتدعا يدعو إلى بدعته، أو أن كل مبتدعا أو كل رفضت روايته، لا، سقطت روايات كثيرة في البخاري وفي مسلم. الإمام أحمد يعني نعم فيه ناس رموا بالتشيع أو رموا بشيء من البدع، ومع ذلك يعني لأنهم عرفوا بالصدق يؤخذ عنهم.